فقد الأحب غربة، فقد الأحب غربة، والغربة والله صعبة، والغربة والله صعبة، فقد الأحب غربة، والغربة والله صعبة، فقد الأحب غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، فقد الأحبة فقد الأحبة غربة، والغربة صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، عشنا والغربة والله صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، عشنا العابدين، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين، عشنا المناحة والحنين بعدك يا زين العابدين، فقد الأحبة فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة، فقد الأحبة غربة، والغربة والله صعبة. عشنا المناحة والحنين لك يا زين العابدين. عشنا المناحة والحنين لك يا زين العابدين. فقد الأحبة آخر مرة، فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. عشنا الملاحة والحنين بعدك يا زين العابدين. عشنا الملاحة والحنين بعدك يا زين العابدين. الأحبة غربة والغربة والله صعبة. فقد الأحبة غربة والغربة والله صعبة. عشنا المناحة بعدك يا زين العابدين. عشنا المناحة.